أحيانا خشقات البسوة القارنة البسوة الرجل لا يلبس البسوة أحيانا في المناسبات وبعضها ألبسها يوميا. هذه الكمية تبلغ من المال 30 مليون تقريبا. السؤال هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ زكاة عادي تجب في الذهب كله سواء كان من الحلي أو من غير الحلي. يعني قولها ألبسها أيام أياما ولا ألبسها أياما، أنا أقول ولو لم تلبسها قط تحطها في هذه بإجماع العلماء تجب فيها الزكاة لأنها كنز. لو كنت تلبسينها كلها كلها نعم صارت من زكاة الحلي تجب فيها الزكاة. ومذهب الحنفية رحمه الله ورواية الإمام أحمد بل هو مذهب كثير من السلف أن زكاة الحلي تجب التي تلبسها المرأة تجب فيها الزكاة. والله تعالى أعلم. أعطى الزكاة للأخت علما أنها فقيرة، طبعا الأقربون أولى بالمعروف والفقير هذا المسكين براني يموت بالجوع يجوز طبعا الفقيرة عادي اختك فقيرة تعطيها لها الزكاة تعطيها بحسب ما يسد حاجتها والله فيها. إذا كان هناك فضل تعطيها الأجنبي حتى لا تتهم حتى لا تتهم يقول الزكاة للضرير في بيناتهم. هذا واقع واقع حتى ولما كانش مثلا عنده واحد قارب يروح يكتب واحد لا اسمه مش عارفها. المهم يجي في هذه اللحظة يجيب دراري مش عارفها. المهم هذا صعب والله مرض يعني للأسف يعني صار اليوم يأتون ويلحونه فلك يجي يزورك مرتين ثلاثة في الأسبوع فلن يكسر على قدامك وش صحاب يا نعطيها لخويا ولا لا لا يا أخي ما تنقالوش خوك هذا تسبيح يعني تدخل البيت انت وتسيب عنده ما شاء الله يعني آثات الله يبارك يعني ما لو كان يبيعه يخرج من غرفة طبعا. فلماذا هذا إنسان راه سفيه مش عارف حتى المال اللي إنسان ما عندوش وش ياكل. أي واحد يجي أشيخ بعطي زكاة لأخي لماذا يريد تجديد المطبخ سبحان الله أنت تريد تجديد المطبخ إنسان عمره ما شاف مطبخ عمره ما شاف مطبخ يعني صعب والله صعب هذا مرض مرض لا يريدون أن تخرج زكاة من عائلتهم من أسرتهم. فإنسان يتقي الله عندك إخوانك عندك كذا ما قلش ما تعطيهمش زكاة تعطيهم زكاة إذا كانوا فقراء ليس عندهم ما يأكلون ليس عندهم ما يلبسون ليس عندهم ما يتداوون به ليس عندهم ما يتوسعوا بها ما يوسعوا بها أنفسهم. هذه زيادة هذه مصيبة الله مصيبة. والذي نفسي بيده منزلكم كله. امرأة سمعت أن قالت لجارتها قالت لجارتها قالت لها إذا أعطوك زكاة لا تنسي أن تشتري بها بيت زكاة شورى يعني نحتاج شورى في البيت إذا كشنا زكاة أعطيني نشري الشورى شورى شورى اللي يستعملوها في التزيين زينوا بها التربيات شتوري تحتاج زكاة باش دير شورى. سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن فإن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم